قديم ميتنا من غصاليم ميتنا ما بي مشى ميتنا بلا حب ولا بشان ميتنا من قصة قديم ميتنا من غصاليم كله انهدام بعدك صرت ميت انا